بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. هذه الترجمة معقودة في فضل الإصلاح، بين الناس والأجر العظيم المترتب على ذلك، فإن فيه فضل كبير، كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح من أعظم ما يقوم به الإنسان، من الأعمال الصالحة، أن يوفق بين المؤمنين ويزيل ما بينهم من خلافات وخصومات ونزاع، لتجتمع الأمة وتقوى شوكتهم، وأيضا ينتشر الخير بهذه الطريقة، فهو عمل جليل. الإصلاح عمل جليل. ولهذا ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة يعني مفصل، يعني كل مفصل من مفاصل ابن آدم عليه صدقة، عليه صدقة مقابل هذه النعمة، مقابل نعمة هذا المفصل. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، يعني كل يوم تطلع الشمس يعدل بين الناس صدقة، يعدل بين الناس صدقة. والحديث هنا اختصره مصنف، وإلا كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل وامر بمعروف عن منكر صدقة، ويجزي عنهما ركعتي يركعهما من الضحى. فهو عمل جليل، عمل جليل أن يسأل الإنسان بإصلاح الآخرين. نعم. كل الثانية مفتوحة يعني. نعم، مش معطوفة يعني على الكل الأول، كل سلامة مضمومة يعني. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. كل يعني منصوبة. عندكم مضمومة ولا منصوب؟ منصوب. نعم. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال رحمه الله: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. هذه الترجمة معقودة، أن الإمام إذا أشار عليهم بالصلح، مع أن الحكم بين، يعني الحكم بين أنه لفلان، فأشار عليهم بالصلح، فأبى، أن يقبل الصلح، فإنه يحكم عليهم بالحكم البين، ولهذا البخاري جزم في الترجمة هنا، قال: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، يعني أبى الذي أشار عليه الإمام، حكم عليه بالحكم البين، ثم ذكر حديث الزبير والرجل الأنصاري تحت هذه الترجمة، لأنه يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح بينهم، فلما أصر حكم للزبير بالحكم البين، ولهذا قال: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. وذكر حديث الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا، قد شهد بدرا، يعني هذا الرجل الذي خاصم الزبير قد شهد بدرا، وكونه قد شهد بدرا يعني يستغرب من هذا الكلام الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن هذا الرجل يعني من العلماء من يقول إنه منافق، لكن هنا صرح الزبير أنه شهد بدرا، فهو صحابي، وقال كلاما لا يليق أن يقال ولا يجوز، لكنهم من العلماء من يقول حمله الغضب، يعني لم يستطع أن يملك نفسه فقالها غضبا، قالها غضبا وهو محرم ولا يجوز. ومنهم من قال إنه منافق، لكن الحديث هنا صرح بأنه قد شهد بدرا، ولهذا قال رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانوا يسقيان به كلاهما، يعني كان الزبير وهذا الرجل يسقيان في شراج، الشراج مجرى الماء، يعني ماء من السيول يجري مكان للماء، وكان الزبير هو الأعلى، معنى الأعلى يعني الأقرب إلى الماء، الأقرب إلى الماء. والحكم الشرعي في الإنسان إذا كان أقرب إلى الماء أنه يمسك الماء له حتى يكون على مستوى الكعبين، يعني إذا وقف في الماء صار على مستوى الكعبين، إذا صار على مستوى الكعبين أجراه من بعده، يعني إذا كان ناس لهم الآن مزرعة وعندهم ماء، مثل ما تقول سد ماء، الذي إلى جهة السد هذا له أن يمسك الماء عن الآخر، يمسكه حتى يصل إلى الكعبين في مزرعته، يصل يعني يبقى الماء في مزرعته حتى يصل إلى الكعبين ثم يجريه إلى من بعده. فالزبير هنا يقول في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. هذا صلح، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال احمد سلم يا زبير إلى كذا، لا قال أسقي ثم أعطي جارك. وهذا الصلح الآن، الصلح من صالح الزبير ولا من صالح الأنصاري؟ ها، من صالح الأنصاري وليس من صالح الزبير، لكنه رفضه. قال أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، كلام خطير أن يتهم المسلم ويقال هذا له، لكن أحيانا الإنسان من شدة الغضب قد يتكلم في أمر يندم عليه فيما بعد. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلون، يعني كيف يقال هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحد، هو يحكم بما أنزل الله. ثم قال أسقي، يعني من هو؟ يعني الزبير، أسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. الجدر مقاسه إلى الكعبين، الجدر مقاسه الكعبين، يعني يكون هناك مثل ما تقول تراب يرفع للمزرعة زي العقم وزي السواقي، هذا يسمى الجدر. يحبس الماء حتى يصل إلى الجدر، الجدر مقاس إلى الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ها حكم بالحكم البين، الحكم البين أن الزبير يمسك الماء إلى الجدر، أما قبل لا، ما حكم بالحكم البين، لا بدأ بالصلح، قال اسقي وأعطى، قال ثم احبس حتى يبلغ الجدر، حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم للزبير بحقه كامل، حقه كامل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحفظ كذا عندكم؟ فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم، في صريح الحكم. وهذا الشاهد للترجمة، هذا شاهد الترجمة أنه لما لم يقبل الصلح حكم صلى الله عليه وسلم له بصريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الله عز وجل الإيمان، نفى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن النزاع، وأيضا نفى الإيمان عمن لم يرضى بحكمه، عمن لم يرضى بحكمه ولم يسلم لذلك تسليما. نعم. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جددته فوضعته في المربد أذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ادعوا غرماءك فأوفهم. فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وسقا، 7 عجوة و6 لون، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. قال رحمه الله تعالى باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. هذه الترجمة معقودة للصلح بين الغرماء. الصلح بين الغرماء يصلح بينهم ويصلح بين أهل الميراث، والمجازفة في ذلك. يعني عند الخصومة إذا تخاصموا ولم يتراضوا فإنه لا بأس أن يصلح بينهم ويتخارجان أو يتخارجون. يعني مثلا هذا يعطى عين وهذا يعطى مال، هذه مخارجة وهذه إصلاح ما بينهم. فمثلا إنسان مات وله ورثة وله مال وله سيارة وله بيت وله أرض، مثلا كل منهم قال أنا أريد فلوس، أنا ما أريد بيت، أنا أريد فلوس، واضح لا؟ فأتينا وأصلحنا بينهم، يعني هذا مثلا نصيبه 40,000 ريال وهذه الأرض تسوى 40,000 ريال، قلنا خذ هذه الأرض مقابل 40,000، وأنت خذ هذا البيت لأنه يسوى 40,000، وأنت خذ 40,000 نقدا، وأنت يعني وشخص آخر يعني عنده إبل وقلنا هذه الإبل تساوي نصيبك من الميراث 40,000، خذ هذه الإبل، هذه مخارجة. الآن صالحنا بينهم، هذا لا بأس به، لا بأس بذلك، لأن كل إنسان أخذ حقه كامل، لكن عن طريق الصلح. بعضهم يقول أنا والله ما عندي وقت أروح أبيع البيت، أنا أبي فلوس، أبي حقي فلوس، واضح لا؟ فأتوا ناس وأصلحوا بينهم، وكلنا أعطوه حقه، لكن هذا أعطوه مال، وهذا أعطوه عقار، وهذا أعطوه دواب ونحوه، فهذا جائز، هذا من الصلح. وأيضا بين الغرماء، يعني أنت تطلبك إنسان 100,000 ريال. 100,000 ريال وعندها أرض تساوي 60,000، قلنا يا فلان خذ هذه الأرض على 100 وخلاص، الرجل هذا ما يستطيع أن يسددك وفقير ما عنده شيء، خذ هذه الأرض عن 100 وذهب بها فقط، خلاص رضيت، فأخذ الأرض عن 100، هذا يسمى صلح. طيب أخذ الأرض ارتفعت الأسعار، ارتفع باعها بمليون، ماذا نقول؟ نقول حظه، رزقه الله، خلاص انت هو أخذها مقابل الدين لا على قيمتها، فهذا يسمى صلح، إلا إذا كان فيه غبن وضحك عليه وتحيل، لا هذا لا يجوز. المصنف يتكلم عن الصلح، والصلح لا يكون فيه غبن ولا يكون فيه ضرر على أحد المتصالحين. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا. هذا التخارج، تخارج الشريكان أن يتخارجان، هو يقول أنا أخذ هذا الشيء الفلاني عن كذا وأنت أخذ الشيء الفلاني عن كذا وننتهي، هذا التخارج، هذا معنى التخارج. قال وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. يعني إذا أفلس أحدهم، أو مثلا تغير نظرته أو هون عن رأيه، ما يقبل، خلاص ما يقبل. يعني مثلا أنت الآن لك دين، تطلب فلان 10,000 ريال، قال يا أخي أنا أطلب فلان 10 ريال، أريد أن أحيلك على فلان، هذه مخارجة، قال خلاص أنا قبلت أن تحيني على فلان، أحلت على فلان، بعد ما تمت الحوالة وانتهت فلان مات أو أفلس ما عنده شيء، هل له أن يرجع؟ لا خلاص انتهى، واضح لا؟ طيب قسمت بينهم، هذا أخذ فلوس وهذا أخذ عقار، والقيمة طبعا متقاربة وتراضوا بذلك، ثم بعد ذلك احترق العقار أو انهدم، هل يرجع؟ لا خلاص. ولهذا يقول فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، ثم ذكر حديث جابر حديث جابر مرة معنا أكثر من مرة يكرره المصنف لاستنباط الأحكام والمسائل الفقهية منه. فحديث جابر فيه ها فيه مخارجة في مخارج لأنهم يطلبون أباه دين فقال خذوا التمر بدل الدين. هذا مخارجة بدل ما أعطيكم فلوس ما عندي فلوس خذوا هذا بدل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توسط أولا شفع أن يأخذ البستان كله فأبوا رفضوا. فلما رفضوا ها صار مصالح جابر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في البستان وبارك الله في البستان فقضى دين اليهود والبستان لم ينقص منه شيء. ولهذا قال توفي أبي عليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه يعني كله مخارجة يأخذون مخارجة فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء معه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس على التمر ودعا بالبركة ثم قال أدعو غرماءك فأوفهم. يقول فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام وآية من آيات الله له. وفضل 13 وسقا. كم فضل منه أيضا؟ 13 وسق. الوسق كم؟ 60 صاع. الوسق 60 صاع. اضرب 60 في 13 ها 613 600 وتسعة تقريبا 9600. طيب كم؟ 9600. لا لا لا ما تسأل لا 10 في 60 كم؟ 960. 960. 960. طيب 960. قال سبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال إيتي أبا بكر وعمر فأخبرهما يعني أخبرهما بهذا المعجزة والآية التي حصل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. يقول ما يحتاج تخبرني يا رسول الله ما دامك دعوت وبركت نعلم أنه سيكون ذلك رضي الله عنه. نعم. باب الصلح بالدين والعين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله يا هنا يا رسول نعم لبيك يا رسول الله لا لا لا خطأ كل النسخ أي مصوف نعم مضاف منادى مصوف فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيدي أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. قال باب الصلح بالدين والعين. باب الصلح بالدين والعين هذه الترجمة معقودة للصلح بالدين أو الصلح بالعين أو الصلح بالعين. الحديث الذي ذكره المصنف الصلح بالدين حديث جابر الصلح بالدين لكنه قاس عليها الصلح بالعين يعني كما أنه يجوز الصلح بالدين أيضا يجوز الصلح بالعين. فإذا كنت تطلب واحد قلم أو تطلب جهاز أو تطلب سيارة واضح لا فقال خذ بدل السيارة مال أو خذ بدل السيارة أرض هذا أيضا صلح هذا أيضا صلح بالدين أو صلح بالعين أو صلح بالعين. ولهذا قال باب الصلح بالدين والعين. والدليل صلح على دين صلح على دين والترجمة ها صلح دين أو صلح عين. فكان البخاري يقول إذا جاز الصلح بالدين فإنه يجوز الصلح بالعين يجوز الصلح بالعين تماما إذ لا فرق. ولهذا ذكر حديث كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب صح يا كعب. طيب لماذا يا كعب؟ نعم مضاف إيه لماذا بالضم لما قال يا كعبا؟ لا لا لا مضاف نعم اللي هو المنادى متى يرفع متى إذا كان علم معرفة مقصودة إذا كان معرفة مقصودة فإنه يرفع. وكعب ها معرفة هو مقصود، شخص بعين، شخص بعين. طيب إذا قلت ما الفرق بين قولك يا رجل أو يا رجلا؟ ها أنت تنادي، قلت يا رجل، أو شخص آخر قلت يا رجلا، شو الفرق بينهما؟ رجل معرفة. أيوة رجل أن تقصد زيد من الناس، يا رجل تقصد فلان، يعني يا رجل تعال. وإذا قلت يا رجلا يعني أي واحد منكم، أي واحد يأتي. طيب قال فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. ما معنى لبيك؟ مرة معنا في الحج لبيك إجابة بعد إجابة. فيقول يا رسول الله أنا أجيبك إجابة بعد إجابة. فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب أن ضع النصف، ضع النصف. فوضع النصف، وضع النصف لما شرح. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه، قال الذي عليه الدين قم فاقضه، ما دام أنه وضع عنك النصف ماذا تنتظر؟ اقض الدين. نعم. كتاب الشروط. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ابن معيط ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله ولهم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. قال رحمه الله تعالى كتاب الشروط. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتابة، وهو مضاف، والشروط مضاف إليه، والشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كما مر معنا. ثم قال رحمه الله باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، يعني باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. أما في الإسلام باب ما يجوز الشروط في الإسلام، يعني الإنسان يشترط عند دخوله في الإسلام، يشترط دخوله في الإسلام، يعني إذا أراد أن يسلم يقول أشترط مثلا ألا أخرج من بلدي، ألا تخرجوني من بلدي، أشترط ألا تأخذ شيئا من مالي، هذا لا بأس، هذا جائز. إذا أراد الإنسان أن يسلم ثم اشترط شرطا جائزا لا بأس به. أما لو اشترط شرطا محرما فإن هذا لا يقبل منه. فلو أن إنسان مثلا أسلم وقال بشرط ألا أصلي، لا نقبل هذا الشرط. أو قال أنا لا بأس أسلم لكن بشرط أنا أشرب الخمر، نقول لا، هذه الشروط لا تقبل. لكن لو اشترط شروطا جائزة فإنه لا بأس بها، لا بأس بها. ولهذا عقد المصنف الترجمة لهذه، فلو قال أنا أسلم لكن بشرط ألا أخرج من بلدي أو لا يؤخذ مالي أو نحوه، فإن الشرط جائز، فإن الشرط جائز. قال باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام، الأحكام المعاملات، العقود والأنكحة وما يتعلق بالمعاملات هذه كلها، فهذه يسمى أحكام، هذه يسمى أحكام. والمبايعات، شروط في المبايعات أيضا، المبايعة بايع للإمام، البايع بايع للسلطان، بايع للخليفة وغيرهم من المبيعات وغيرهم من المبيعات. فالمصنف عقد الشرط لهذه، عقد الشرط لهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، ومن اشترط شرطا وجب أن يوفي به، وجب أن يوفي به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وفى بالشرط مع أن فيه جور على المسلمين، وفى بالشرط مع أنه جور على المسلمين. لما عقد الشرط أتى رجل مسلم، أبو جندل أتى مسلم مهاجر إلى المسلمين من الكفار، ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، رده إليهم بناء على الشرط. ولما هاجر النساء هاجرنا، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يردهن، يردهن، لكن القرآن نزل بعدم ردهن، فالنساء لا ترد إلى الكفار إذا أسلمنا وهاجرنا إلى المسلمين لا ترد. أما الرجل فإنه يرد، أما الرجل فإنه يرد حتى مضى المدة التي أبرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد عليها 10 سنوات، وحصل بهذه المدة خير كثير، ودخل في الإسلام أمم، وسماه الله عز وجل صلح الحديبية سماه فتح، وهو في الحقيقة فتح، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وحصل بعد ذلك فتح مكة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.